سبتي روحك انتي يا شكون مكاش غنتي في هاد الدنيا ما عندكش القلب ما تحسنيش العون اعطيني يا اختي وديري مزيا متحسنيش العون اعطيني يا اختي وديري مزيانه See you.